وقيل الحمد لله رب العالمين وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم قابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير صدق الله العظيم. استمعتم إلى تلاوة قرآنية كريمة لما تيسر من سورتي الزمر وغافر، تلاها علينا القارئ الشيخ صلاح سلامة، وذلك في ليلة وفاة السيدة فاطمة الخادم والدة المستشار سمير ناجي بقاعة المناسبات في مسجد عمر مكرم